من يقنت منكن من تطع الله وتطع رسوله وتهم الصالحا. يا نساء النبي، من عاشت مطيعة لربها مطيعة لزوجها رسول الله عاملة للصالح من الأعمال، وطاعة الله طاعته في كتابه، وطاعة رسول الله طاعته في سنته، وفعل الصالح القيام بالأركان الخمسة وما يتعلق بها واجبات وسنن وآدابا ومستحبات. الواجب واجب لا يترك بحال أبدا، والسنة سنة مأجور فاعلها، قد يعاتب تاركها إن تركها البتة. والمستحبات زيادة نوافل، والإحسان هو الرتبة الثالثة في حديث جبريل الذي رواه عمر وغير عمر، عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، ومن يعبد الله وهو يراه، يراه بعيني قلبي، يراه ببصيرتي، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، عندما يرى نفسه وخلقه يرى الله في ذلك: كيف خلقني ربي؟ من الذي يستطيع أن يخلق مثل هذا الخلق؟ الناطق، الناظر، السامع، المتحرك، العاقل، المدرك. عندما يريد الضالون أن يصنعوا تماثيل من أحجار أو أخشاب أو من أي شيء، تجدونهم بعد أن يصنعوا شيء من ذلك يتهافتون على عملهم ويتباهون بعملهم، وأن فلان مثال مبدع خلاق، انظر إلى هذه الصورة الجميلة. ولكن مع ذلك قل له: دعها تنطق، دعها تتحرك، دعها تعقل. وأي شيء صنع ما حرمه الله عليه فيما سيقال له يوما في يوم القيامة: أحي ما صنعت، ولم يستطع لذلك سبيلا. وأين ذاك من خلق الله عندما يخلق إنسانا أو حيوانا أو أي شيء من خلق الله؟ كيف ترى إبداعا وخلقا وحركات هذا المخلوق ووعيه وإدراكه؟ من الذي يستطيع أن يفعل ذلك سوى الله جل جلاله؟ فأمهات المؤمنين يقول الله عنهم ويحضهن على فعل الخيرات في أعلاها: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. وفعل الصالحات وفعل الإحسان كما قال في الآية السابقة: الله يؤتي المحسنات، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. المحسنات القائمات بالإسلام حركات وأركانا وعبادة وواجبات، القائمات بالإيمان صديقا قلبيا لا شائبة شك فيه، والقائمات بالإحسان اللائي يعبدن الله كأنهن يرينا، فإن لم تصل لهذه الدرجة فليعبدنه وهن يعلمن أن الله يراهن. ومن عبد الله هكذا تجده على غاية ما يكون من الخشوع ومن السكون ومن الحضور ومن الفكر فيما يتلو ويقرأ، وهو على غاية ما يكون من الهيبة والأدب مع الله. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، من تطبق على المفرد، هي اسم موصول، تطبق على المفرد المذكر والمفرد المؤنث، وعلى المثنى المذكر والمثنى المؤنث، وعلى جمع الذكور وجمع الإناث. فتقول: من جاء من الرجال من جاء من النساء. وهكذا هنا ومن يقنط لله ورسوله وتعمل، فمن هنا مطلقة على الواحد منهن إن أطاعت الله ورسوله وعملت الصالح، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهنا قال ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما. يؤتيها الله أجرها مرتين، أجر الدنيا في بقائها زوجة في عصمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تكون قدوة للمؤمنات والمؤمنين في سماعها لرسول الله وفي سماعها لحكمته وسماعها للآي المنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله. هؤلاء يؤتون أجرهم في الدنيا باحترام وبكونهن أمهات لعموم المؤمنين، وأجرها يوم القيامة في الدار الآخرة بجعلها في أعلى مقام مع النبيين وسكن الأنبياء الفردوس الأعلى. وأي أجر وأي ثواب أعظم من أن يكن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى وهو مساكن الأنبياء والرسل. قال تعالى يا نساء النبي ها نحن لا نزال في هذا المسلسل من الله جل جلاله في أنه لا يتكلم على نبيه إلا باسم النبي واسم الرسول، لا كما يفعل ما بقية الأنبياء، يقول آدم يقول نوح يقول موسى يقول عيسى، وإنما ذكرت نبوتهن ورسالتهن مرة ومرتين في أول السورة يا أيها النبي، في وسطها يا أيها النبي قل لأزواجي يا نساء النبي، في هذه الآية يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة، في الآية الأخرى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن محمد رسول الله. فإذا كان الله يقول ذلك ويتكلم بذلك جل جلاله هو أدب لنا، وإلا الله يخاطب عباده بما شاء وكيف شاء، فذاك تعليم لنا. وأن من ينطق ويتكلم عن رسول الله فاقه ويقول قال محمد وذاب محمد ولو قال صلى الله عليه، يخالفون الأدب ويخالف نهج القرآن وفعل الله جل جلاله في كتابه. والأدب الذي يجب أن يكون قال رسول الله ونطق نبي الله وسمعت رسول الله ورويت عن نبي الله، وهكذا الله جل جلاله مع ألوهيته وعبودية عبده محمد رسول الله مع ذلك يخاطبه بالنبوة ويدعوه بالرسالة ويتكلم عن نسائه بمثل ذلك. يا نساء النبي لستن كأحد النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يا نساء النبي درجتكن وفضلكن ومقامكن ليس كإحدى النساء، بل ليس كأحد النساء، واحد أبلغ من إحدى، أحد يدخل المذكر والمؤنث وإحدى لا تدخل إلا المؤنث. إن اتقيتن أي أنتن يا نساء محمد يا نساء النبي أنتن في درجة لا يوازي كن فيها أحد من نساء العالمين، فأنتن أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء، وأنتن في أعلى الدرجات، وأنتن في صحبة نبي الله زوجكم يوم القيامة في الفردوس الأعلى، وفي الدنيا معه صباحا ومعه مساء، اسمعنا ما يتلى عليه واسمعنا ما ينطق به من حكمة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ومن فضلهن على الله وكرامتهن في أنفسهن أنهن جميعا تقين الله ولم يأتين بفاحشة لا مبينة ولا غير مبينة، وهن عندما اتقين الله استحقن باستمرار أن يكن أمهات للمؤمنين، وأن تذكر الواحدة منها بالرضا. أن نقول عائشة رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها، حفصة رضي الله عنها، وهكذا لا يذكرن إلا بالتبجيل، وإلا بالاحترام، وإلا بالترضي، وإلا بأنهن أعلى طبقات النساء حيث كن النساء في الأرض. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، علق الله ذلك بالشرط، والشرط التقوى، والتقوى القيام بالحلال وترك الحرام، التقوى الإيمان بالله وبرسوله، وطاعة الله وطاعة رسوله. وقد كنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، كنا على هذا المنوال وعلى هذا المنهج ثقا وصلاحا، فهن إذن وقد كنا بالشرط استحققن ما استعاهن الله به، لأنهن سيدات نساء المسلمين على الإطلاق والشمول والاستغراق. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ثم أخذ الله يعلمهن الأدب ويعلمهن الخلق ويعلمهن ما يكن به القدوة والأسوة لأمهات للناس جميعا إذ هن أمهات المؤمنين. فقال الله لهن: فلا تخضعن بالقول، والخضوع بالقول اللين فيه والتكسر وترقيق القول، فالله منعهن من ذلك البتة، وأن لا يكون ذلك إلا لزوجهن أو محارمهن المحرمية الدموية، الأب أو الزوج أو الإبن أو الأخ أو العم. أما حتى المحرمية المعلقة على المصاهرة غير الدائمة ليست بهذه الدرجة كذلك. فلا تخضعن بالقول، لا تتكلمن بلين مع الأجانب، ولا برقيق الكلام، ولا بكثرة تكسر القول. هو أمر لهن وهو أمر لجميع المسلمات. وقد أذن الله لهن بعد أن حجبهن، أذن لهن في الكلام من وراء حجاب، فقال ربنا لنا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال هنا السؤال معناه في جواب، وقال لهن هنا: فلا تخضعن بالقول. لما؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. الناس ليسوا سواء، والقلب المريض، القلب الفاجر، القلب الشاك، القلب العاصي. فإذا سمع الأنثى تتكسر في قولها، وتلين في قولها، وتترقق في قولها، قد يدعوه ذلك إلى الطمع وإلى الغزل وإلى ما لا يليق. ومع أمهات المؤمنين الله أمر بهذا، ولم يكن شيء من ذلك القط، إنما هو تأديب لهن، ثم هو في الحقيقة تأديب لمن يأتي بعدهن ولمن عاصرهن من نساء المؤمنين. فالمرأة يحرم عليها تحريما باتا أن تتحدث مع الأجانب، أن تتحدث معهن متكسرة في قولها، لين في كلامها. وهذا يعتبر فجورا، يعتبر فسادا، حرمه الله البتة جل جلاله. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فتكون بترقيقها كأنها عرضت نفسها على شهوات الفجار وعلى نزوات الفساق وعلى مراض القلوب. فأطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، قلنا القول المعروف الذي يقره ما عرفه الله وما عرفه رسوله عليه الصلاة والسلام والآداب العامة الإسلامية، لا ما عرفه ما يسمى بالحضارة الزائفة وما يسمى بالأخلاق الكاذبة وما يسمى بالأدب الاجتماعي، حتى ولو كان فسادا، حتى ولو كان فاحشة وفحشا وخنا. ولذلك الله قيد قال معروفا، وقلنا قولا معروفا، قل قول الذي يعرفه القرآن ويقره، تعرفه السنة وتقرها، يعرفه المسلم المتدين ويقره. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله رسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأمر الله نساء رسول الله، والأمر لهن أمر لنساء المسلمين قاطبة. وقرن في بيوتكن، قرن من القرار والملازمة والإقامة، أي لا تخرجن من دوركن إلا لما لا بد منه. ولذلك أذن بعد في مفهوم قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إن كانت هناك داعية للخروج لمسجد، لصلاة، لحج، لصلة رحم، لسبب من الأسباب الشرعية الواجبة. وقرن وفيما سوى ذلك قرن في بيوتكن، زمن بيوتكن، أقمن في بيوتكن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أخذهن جميعا فحججن معه، ثم قال لهن عليه الصلاة والسلام هذه وظهور الحصر، أي هذه الخرجة للحج، وبعد ذلك الزمن الحصر في بيوتكن فلا خروج البتة. وكانت أم سلمة لم تخرج من بيتها أبدا إلى أن لقيت الله، إلى أن ذهبت إلى قبرها. وكان أمهات المؤمنين قريبا من ذلك، وما كان من عائشة في خروجها لمعركة الهودج كان ذلك قضاء وقدرا، وكان عن اجتهاد منها، ولكنها ندمت، ولكنها بكت، ولكنها استغفرت. وعندما طلب عمر منها مكانا، وكانت الغرفة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي مسكنها وغرفتها، أرسل عبد الله ولدا وقال له اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فاطلب منها أن أكون مع صاحبي. كان الجواب سأوثر أمير المؤمنين به وكنت أريده لنفسي. فعندما حضرت معركة الجمل ورجعت وندمت قالت سنوني مع أمهات المؤمنين، سنوني مع أخواتي من أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام في البقيع، فما صدر عني لا يصح أن أكون فيه مع رسول الله. فعلت هذا لنفسها، وهي إنما فعلت اجتهادا وما أرادت إلا الخير وما قصدت إلا الإصلاح، وكان قدر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولكنها عاقبت نفسها بأن منعت نفسها من أن تدفن مع رسول الله وصاحبي. وقرن في بيوتكن، ولا يؤذن هنا إلا للمساجد وإلا للواجب. قال نبي الله عليه الصلاة والسلام لا تمنعنا إماء الله بيوت الله. ومع ذلك قال لهؤلاء الإماء صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها، ومع ذلك قد أذن لها بالصلاة في المسجد بشروط. قال عليه الصلاة والسلام: خرجن تسيلات، أي غير متزينات ولا متبرجات ولا متعطرات، فإن كانت ستخرج للمسجد متزينة متبرجة كاشفة زينتها، ها في هذه الحالة تحرم عليها الصلاة في المسجد البتة، لأن ما يصدر عنها من التبرج. ولذلك الله لما قال لها وقرن في بيوتكن قال: ولا تبرجن، قد أذن لهن بالخروج للصلاة بلا تبرج، أن يخرجن تثيلات غير متعطرات وغير متزينات وغير متبرجات، أذن لهن في الخروج صلة للرحم وللضرورة الماسة التي لا بد منها. أما الخروج في الأسواق التلاعب في الشوارع وما نرى عليه عطرنا الفاسد، فتلك الجاهلية الثانية التي سنقرأ عليها في الجاهلية الأولى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج من الظهور، ومنه سمي البرج برج لكونه متبرجا ظاهرا بارزا، والمرأة عندما تريد أن تظهر زينتها للرجل تبرز بزينة بعطر بكشف ما لا يجوز من محاسن من شعر من جيب من أي شيء حرمه الله من عنها. قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي الجاهلية التي قضى عليها الإسلام وجاء بعدها، ومنه سمي العصر عصر الجاهلية، والشعر شعر الجاهلي، والعمل عمل الجاهلي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد تأديب بعض أصحابه بأن يصدر عنهن شيء قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قد قال لبعض أصحابه عندما قال لعبده: يا أسود أو يا ابن الأسود، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، فقد عيرته بلونه، وما الفرق بين الأبيض والأسود، كل ذلك خلق الله، ويا ما أسود أتقى لله وأشرف وأقرب إلى الله عبادة وتقى وطاعة من الكثير من البيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام عد ذلك من صاحبه جاهلية ووصفها بالأولى. سأل مرة عمر بن الخطاب بن عباس على جلال مقام عمر بنسبة ابن عباس: يا ابن عباس، ما معنى تبرج الجاهلية الأولى؟ سأذهب للمدينة إن شاء الله بعد الدروس، وإن شاء الله نعود نعاود الدرس يوم الأحد إن شاء الله، لا حتأتي بحول الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أخذنا بالسلام وأخذنا بالسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ومحق النفاق والمنافقين، اللهم أيدنا بتأييد، وأعزنا بعز، وأكرمنا بكرامة، وعدنا إليه، عدنا إلى كتابه، عدنا إلى طاعة نبيه، عدنا إلى العمل بديننا، اجمع كلمتنا، أبعد ما بيننا من أحزان وأجراح وعداوات، وحد كلمة المسلمين، أقم دولتهم القوية، اللهم عليك باليهود، عليك بالنصارى، عليك بالمنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اللهم اجعلهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم زدنا ولا تنقصنا. وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، الحمد لله رب العالمين.